وثويبة هذه كانت عامة لأبي لهب الذي شرير عمام النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقها حين بشرته بولادته صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم البخاري في موضع قال إنه رآه بعض أهل بيته في شر حيبة، في شر حالة، فسألوه عن حاله فقال أنا في أشر حيبة، في أشر حالة، إلا أني أسقى من هذه، وأشار إلى بعض أصابعه يعني بسبب أني أعتقت ثويبة. ولذلك اعتمد على هذا أصحاب الموالي بأن أبا لهب أبا لهب إذا استفاد من عتقه هذا. أولا من أثبت لكم هذا؟ وإن أخرجه البخاري إن أقل شاء رآه بعض أهله وبعض أهل المشركون، وأخذت بدون على رؤيا أو على منام المشركين، هذا خسارة، هذا ما ينفع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.